Thank you. يبلغوا رسالات الله وحتى يؤثروا في الناس. كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قد قيل قبله بقول قيل قبله. هو سأله هل قال أحد منكم هذا القول قبله، معناه هل ادعى أحد منكم الرسالة والنبوة قبله، فأبو سفيان ذكر أن لا، ليس في قريش من ادعى النبوة ولا الرسالة. فهرقل علق على ذلك بأنه لو كان قال أحد منكم قال هذا كان أحد منكم دعا النبوة أو الرسالة قبله لكان هذا من المعقول أن يكون هو يقتدي يتأسى، معناه يقتدي بقوله قد قيل قبله، فهو يبحث يدقق في التحقيق. تأسى واتسى بمعنى اقتدى. وسألتك هل كان من آبائه من ملك أو من ملك، أي هل تولى الملك أحد من آبائه، فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. لو كان من آبائه من ملك، يمكن هو يريد ملك أبيه، يريد مكانة معينة ولا يصل إليها إلا بدعوى الرسالة أو النبوة أو نحو ذلك، لكن لم يكن من آبائه من ملك أو من ملك. وهنا تنبيه فقط إلى أن الفرق بين الملك والملك أن الملك بكسر الميم هو ما تملكه أنت، فتقول هذا الكتاب ملك لفلان ولا تقول ملك لفلان. أما الملك فهو السلطان، الملك السلطان، والملك الحيازة الخاصة المعتبرة شرعا، فتقول هذا البيت ملك لفلان، أو تقول هذه الدولة ملك للملك الفلاني. فالملك هو السلطان، والملك بكسر الميم هو الذي يسمى هو ملك اليمين. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي قبل أن يدعي الرسالة، فذكرت أن لا. فقد أعرف، قد هنا للتحقيق، وقد التحقيقية تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، تدخل على المضارع كقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وكذلك قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وتدخل على الماضي مثل قد أفلح المؤمنون، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا قد التحقيقية تدخل على الماضي وعلى المضارع. فقد أعلم أنه قد أعلم دخلتنا على المضارع أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ليس من المعقول أن يكون الإنسان لا يكذب على الناس ومعروف بالصدق ثم يتجاسر على الكذب على الله جل جلاله. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، فأتباع الرسل سنة الله فيهم أن المستضعفين في الأرض هم الذين يريد الله تمكينهم. ولذلك في قصة موسى وفرعون قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وهذه سنة ماضية إلى يوم القيامة. فالمستضعفون هم الذين يجيبون دعوات الحق، وهم أنصار دعوة الحق دائما في كل زمان ومكان. ولذلك فإن نوح عليه السلام لما خاطبه قومه لم يجدوا ملحوظة عليه هو، ولكن وجدوا أن أتباعه ليسوا في المقام الذي يريدونه. قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهؤلاء هم أتباع الرسل دائما في كل زمان. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. أمر الإيمان أي أمر هذا الدين فهو في زيادة دائما وانتشار حتى يتم وسيتمه الله سبحانه وتعالى فيبلغ ما بلغ الليل والنهار. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. سألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه معناها بغضا له وكراهية له بعد أن يدخل فيه وذلك لأنه عرف من حقيقته ما لم يكن يعرفه. فكثير من الدعوات والإيديولوجيات يدخلها الإنسان تقليدا أو اغترارا ببعض الظواهر أو تأثرا ببعض الأصحاب فإذا دخلها وعرف حقيقتها سخطها وعرف باطلها. أما الدين فلا يزداد فيه الإنسان إلا يقينا. يأتي الإنسان في البداية وإيمانه به ضعيف ثم يزداد إيمانا ويزداد قوة في أمر دينه كلما ازداد معرفة به كلما ازداد تعلقا به ومحبة له وقناعة به. فلذلك قال كذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. كذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. بشاشة القلوب سويداؤها وباطنها. أو حين تخالط بشاشته القلوب. حين تخالط بشاشته أي نوره القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. والغدر قبيح لأنه لا يكون إلا عن ضعف ومسكنة. وسألتك بما يأمركم فما في الاستفهام إذا جرت حذف ألفها كقول الله تعالى عم يتساءلون عن النبأ العظيم. عم يتساءلون عن حرف جر وما بالاستفهامية اسم وحذفت الألف منها لاتصالها بعن فجعلتا بمثابة الكلمة الواحدة ولذلك تكتب عم كلمة واحدة. وكذلك فيما أنت من ذكراها فيما. وإذا وقف عليها قيل عمه فيمه بهاء السكت. فلذلك الرواية هنا وسألتك بما يأمركم معناه بأي شيء يأمركم. أما رواية الإثبات إثبات الألف فهي إما أن تكون في الرسم أي في الكتابة فقط ولا تنطق وإما أن تنطق على الأصل على أن الأصل ما الاستفهامية. بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان. اختصر جواب أبي سفيان في قوله ودعوا ما كان يعبد آباؤكم فاختصرها بقوله وينهاكم عن عبادة الأوثان واتركوا ما كان يعبد آباؤكم. ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فهذه من فضائل الأعمال ومن معالي الأمور فلا يأمر بها إلا من كان صادقا فعرف صدقه من خلال ما يأمر به. فإن كان ما تقول حقا وما زال إلى الآن لم يجد إلا شهادة شخص واحد وهو أبو سفيان وسكوت أصحابه عنه تصديق له لكن ما زال يرغب في زيادة تحقيق في المسألة. فلذلك قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. سيملك أي دينه وليس المقصود حتى في حياته. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعده الله بالفتح المبين وبدخول الناس في دين الله أفواجا ولكن جاء في أربع آيات من القرآن بيان أن ذلك يمكن أن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل قوله تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه، هذا الاحتمال الثاني في الحياة. وكذلك في أربع آيات في ثلاث آيات أخر ذكر هذا الاحتمال. وهذا من حكمة الله العظيمة، لأنه تسلية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وللمخلصين دائما، أن المقصود أن ينجحوا في تقربهم إلى الله وفي طلبهم لرضاه، وليس المقصود أن ينجحوا في الوصول إلى أهدافهم وتحقيق خططهم. فهذا يمكن أن يتحقق في حياتهم ويمكن أن لا يتحقق فيحققه الله فيما بعد. ولذلك لم تفتح أرض هرقل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فتحت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فتحها أصحابه الكرام. وموضع قدميه ذاك قد وصل إليه الفتح، ففتحه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فلذلك قال فسيملك موضع قدمي هاتين. ولو كنت أعلم أنه خارج، نعم وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه فيكم، أنه منكم. قد كنت أعلم أنه خارج لأنه يعلم أن نبي الأميين قد بشر به المسيح ابن مريم عليه السلام، وأخبر أنه سيخرج عندما ينسى الناس الكتاب، وأمر عيسى ابن مريم أتباعه أن ينصروه، وأخذ عليهم العهد على ذلك. وهذا العهد أخذه الله على جميع الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى نهايتهم، ولذلك أكده الله في سورة آل عمران، فقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد جدد الله هذا العهد على نبيه موسى عليه السلام في وقت الشدة، عندما تزلزلت الأرض تحت قدميه هو وأصحابه، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخذ الله عليه هذا العهد، فجدد العهد الذي أخذ على جميع الأنبياء على نبيه موسى وكليمه في هذا الوقت، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلذلك كان يعلم أنه خارج، كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج مبعوث لا محالة. وقد عرف كثير من الأحبار والرهبان أنه قد أضل زمانه، وأن علامات مخرجه قد ظهرت. لم أكن أظن أنه منكم أي من العرب، فقد كان الروم إذاك يحتقرون العرب ويعتبرون أنهم همج وأنهم أمة أمية. فشرفهم الله ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فجعلهم سادة الأمم كلها، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لو أعلم أني أخلص إليه أي أصل إليه وذلك خوفا من غدر الروم به لتجشمت لقاءه، أي لقطعت المسافات وأجهدت نفسي حتى أصل إليه. تجشم المسافة أي سعى لاعتسافها وقطعها، كما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: وليلة ذي دوران جشمني السرى وقد يشم الهول المحب المغرر. فلذلك قال لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هذا غاية التعظيم لدى الروم، فلم يكن الروم أهل نظافة، واستمر ذلك حتى في أوروبا في العصور الوسطى لم يكونوا يغسلون أرجلهم، وعرفوا أن العرب بالإسلام أصبحوا أهل نظافة وأنهم يغسلون أرجلهم، والأرجل عندهم هي غاية الوساخة والقذارة في الروم. فقال لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. رواية جمهور الذين رووا الصحيح عن قدميه بالتثنية، ورواية أبي ذر الهروي لو كنت عنده لغسلت عن قدمه بالإفراد، عن قدمه والمقصود عن قدميه معا، لأن المفرد إذا أضيف إلى الضمير يعم. وذلك مثل قول الشاعر: بهاجية الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. أما جلدها أي جلودها، لأنه مفرد أضيف إلى الضمير، فعمك قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فأفرد العم والخال لكن أضافه إلى الضمير، وإضافته إلى الضمير تعم. المقصود بنات عمك عموما من قبيلتك، وبنات خالك بنات أخوالك عموما من قبيلتك، ولا يقصد به عم واحد ولا خال واحد. لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا هرقل بعد هذا إعلان هذه نتيجة التحقيق، إعلان نتيجة التحقيق، دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبية إلى ملك غسان ليوصله إلى هرقل. وغسان كانوا هم سكان الشام. الشام كان يسكنه 4 قبائل عربية في الجاهلية، وهم من القبائل التي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وقحطان ابن هود عليه السلام. وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم له 10 قبائل كما في سنن الترمذي، ونظم ذلك البدوي رحمه الله في عمود النسب، فقال: لسبأ بن يشجب بن يعرب سليل قحطان قريع العربي نسب خير مرسل بنينا 10 الأسد لشعرينا وحميرا ومدحجا وكندة أنمار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا ومن تشامله غسان لخم وجذام عاملة. الذين تشاءموا أي سكنوا الشام من ذرية سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 4 قبائل: غسان ولخم وجذام وعاملته. فبنو غسان كان فيهم الملك وكانوا يسكنون بدمشق وما حولها، وبنو لخم كانوا يسكنون أرض فلسطين وكذلك عاملته. وملوك غسان كانوا ما بين لبنان ودمشق، ولذلك قال النابغة الذبياني في قصيدته التي يمدح بها الحارث بن أبي شمر الغساني: كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآئب. هذا يقول بها وللحارث البكري سيد قومه: يقنت له بالنصر إن قيل قد غزت كتائب من غسان غير أشائب بنو عمه دنيا وعمر بن عامر أولئك قوم مجدهم غير كاذب إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب لهن عليهم عادة قد عرفنها إذا عرضوا الحطية فوق الكواذب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تخيرن من أيام يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب هل يقول فيها يقول وللحال يقول لئن كان للقبرين قبر بجلق جلق هي دمشق وقبر بصيداء الذي عند حاجب صيداء في لبنان لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حاجب وكذلك يقول فيهم حسان بن ثابت رضي الله عنه أبناء جبنة حول قبر أبيهم ونجل بن مارية الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل يسقون من ورد البريص عليهم وبردا يصفق بالرحيق السلسل والبريص هو أرض الغوطتين غوطتي دمشق غوطة الشرقية والغربية يسقون من ورد البريص عليهم وبردا بردا نهر دمشق بردا يصفق بالرحيق السلسل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم العنوف من الطراز الأول و ملك غسان إذاك أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب مع دحيته فأرسل به ملك غسان إلى هرقل والرسول الذي أرسل به ملك غسان لا نعرفه من هو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك غسان هو دحيته بن خليفة الكلب فجاء الكتاب إلى هرقل فاحتفظ به فلما كمل التحقيق دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه الترجمان لأن الكتاب بالعربية فإذا فيه أبو سفيان لم يكن يعلم عن الكتاب شيئا فإذا فيه ودليل أنه لم يكن يعلم ما هو إذا الفجائية فإذا فيه إذا يسميها العرب الفجائية معناها التي تكون مفاجئة للإنسان في أمر لم يكن يتوقعه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم وهنا وصفه بما فيه فدل ذلك على جواز وصف الكافر بالخير الذي فيه فيجوز مدح الكافر بما فيه من الخير ولذلك فإن حسان رثى المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات المطعم على الشرك وقال فيه حسان رضي الله عنه ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال لو أن المطعم ابن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له فوصف الكافر بما فيه من الحق لا حرج فيه وقد ثبت في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص وصف الروم بخمس صفات أثنى عليهم بها فلذلك قال عظيم الروم والعظيم هنا تشمل مكانته الاجتماعية فيهم وقيادته لهم وملكه لهم والروم هم سكان المنطقة التي يسميها الناس الآن تركيا فهي في الأصل هي أرض الروم ولذلك في تاريخ الإسلام بعض المؤلفات المختصة بعلماء الروم در المنظوم في تراجم علماء الروم علماء الروم أي علماء منطقة تركيا علماء الروم منهم أبو السعود ومنهم البيضاوي ومنهم النسفي عدد من العلماء المشاهير من تلك المنطقة وترك إنما جاءوها مع فتح محمد الفاتح وهم جاءوا في الأصل من تركمان الشرقية تركمانستان الشرقية ولذلك أبو طالب في الجاهلية يقول لقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل يودون كرها من سفاهة يودون أنا من سفاهة رأيهم تسد بنا أبواب ترك وكابل أبواب ترك وكابل كابل عاصمة أفغانستان فتركمانستان مجاورة أفغانستان، فلذلك جمعهما أبو طالب فقال تسد بنا أبواب تركي وكابولي. سلام على من اتبع الهدى. من آداب الرسالة أن يكون فيها التسليم على من أرسلت إليه الرسالة، ولكن السلام هنا تأمين أمان، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعطيه الأمانة وهو كل وقت يغزو يهدد بغزو المدينة، وقد خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بغزو التبوك بعد أن أرسل إليه بعث مؤتة، ثم أوصى أن يرسل إليه بعض أسامة أنفذوا بعض أسامة، فلذلك لم يصطلح بالسلام عليه هو، بل قال سلام على من اتبع الهدى. وهذه هي تسليم موسى عليه السلام وهارون على فرعون، فقال والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أما بعد، هذه الكلمة هذه الجملة أما بعد أصلها أما بفتح الهمز والتشديد هي التفصيل والتأكيد والتقسيم، فهنا جيء بها معناه بعد المقدمة المذكورة من حمد الله والثناء عليه والسلام على من اتبع الهدى، أما ما بعد ذلك، وبعد ظرف وهو من الظروف الأربع التي لها أربع حالات، إما أن تضاف فيذكر المضاف إليه وحينئذ تعرب إعراب الظروف المتصرفة، إعراب الظروف إما أن تنصب وإما أن تجر بمن خاصة ظروف غير المتصرفة، وإما أن تفصل عن الإضافة لفظا وتقديرا فحينئذ تعرب إعراب الأسماء المنكرة يقال قبلا وبعدا، وإما أن تضاف فيحذف المضاف فلها حينئذ حالتان إما أن ينوى لفظه وإما أن ينوى معناه، فإن نوي لفظه بقيت على جبرها من قبلي ومن بعدي ومن قبلي نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف ومن قبلي نادى رغم من قبل ذلك، وإما أن ينوى معنى المضاف دون لفظه وحينئذ تبنى على الضم لله الأمر من قبل ومن بعد مبنية على الضم، لكن إذا قلت كذبت قبلهم قوم نوح فإنها تصب، وإذا قلت من قبلهم من بعدهم فإنها تجر بمن خاصة، وهذا هو الظرف غير المتصرف. وهنا قال أما بعد، وكان العرب يقولونها في خطبهم وهي دليل على فصاحة المتكلم وعنايته بكلامه، ولذلك يقول الشاعر لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. ودائما لا بد أن تأتي بعدها الفاء لأن أما فيها معنى الشرط، فالشرط إذا كان جوابه لا يصلح لمباشرة الشرط وجب اقترانه بالفاء أو إذا، كما قال ابن مالك وقرن بفن حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، الدعاية والدعاوة هي الدعوة، بدعاية الإسلام معناها أدعوك إلى الإسلام. ما هي دعاية الإسلام؟ أسلم تسلم، أسلم معناه أدخل في الإسلام، تسلم تسلم من عذاب الله وتسلم أيضا من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤتك الله أجرك مرتين، هنا روايتان إحداهما أن تجعل هذه الجملة جملة تفسيرية لما قبلها، تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، والرواية الأخرى ويؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين، وذلك أن من آمن بنبي سابق ثم آمن بالنبي الأمي صلى الله عليه وسلم يؤتيه الله أجره مرتين، كما سيأتينا قريبا إن شاء الله في حديث عامر الشعبي. يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، فإن توليت معناه عن دعاية الإسلام وامتنعت عنها فإن عليك إثم الأريسيين، معناه كل أتباعك من المزارعين والحراث وغيرهم إثمهم جميعا عليك، لأنك أنت الذي منعتهم من الإسلام وحلت بينهم وبينهم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون هذه كلمة من لغة الروم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرب بعض الكلمات من كلام العجم فيدخلها في العربية فتكون عربية. ومفرد الأريسيين أريسيون أو إريسيون، وهو المزارع في الأصل. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا لم يكن أنزل إذ ذاك، فهي آية من سورة آل عمران، ولم تنزل سورة آل عمران إلا عند مجيء نصارى نجران في العام التاسع من الهجرة. وكان مجيء الكتاب إلى هرقل قبل مجيء أبي سفيان، وأبو سفيان أتاه في المدة التي ماده فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما بين شهر ذي القعدة من العام السادس من الهجرة إلى شهر رمضان من العام الثامن من الهجرة. هذه المدة الممادة، هذه المدة لم تنزل فيها إذاك هذه الآية، فإنما نزلت في العام التاسع من الهجرة، ولذلك لم يأتي اللفظ موافقا للفظ الآية. فلفظ الآية في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، واللفظ الذي في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أهل الكتاب بدل قل الواو العاطفة. ويا أهل الكتاب هذا خطاب لمن وراءه، ليس لهرقل وحده بل لأهل الكتاب جميعا من اليهود والنصارى والصابئين. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي مساوية بيننا وبينكم، فمن قالها كان أخلنا، وذلك عندما يلتزم بمقتضاها. فالشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من قالهما والتزم بمقتضاهما كان أخا للمسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. ولذلك قال الله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا توبوا من الشرك لا تكونوا إلا بالشهادتين، المشرك لا يتوب إلا بالشهادتين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، وآتوا الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام إذاك، فإخوانكم في الدين، تتحقق الأخوة في الدين بذلك. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذا شهادة لا إله إلا الله، وهو مقتضٍ أيضا لشهادة أن محمد رسول الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فهم كانوا يعبدون المسيح ابن مريم وأمه. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، معناه امتنعوا عن ذلك، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنحن مسلمون حنيفيون على هذه الملة. قال أبو سفيان، أي قال ابن عباس، قال أبو سفيان فلما قال ما قال، أي قال هرقل ما قال، وهو أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي، وأنه كان يعلم أنه خارج ولم يكن يظن أنه من العرب، وذكر أنه مستعد لاتباعه، ولو كان يعلم أنه يخلص إليه لتجشم لقاءه، لو كان عنده لغسل عن قدمه. لما قال كل ذلك وفرغ من قراءة الكتاب، أو فرغ هو من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، لأنه كان عنده عظماء الروم، وأخرجنا، فالآن أصبحت الجلسة مغلقة بينه وبين بطارقته من عظماء الروم يتفاوضون في هذا الأمر. وأخرجنا، قلت لأصحابي، أي فقلت، قال أبو سفيان فقلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كفشة، لقد أمر معناه عظم أمر ابن أبي كفشة. وابن أبي كفشة لقب كانوا يطلقونه على النبي صلى الله عليه وسلم فأبو كبشة هو الحارث زوج حليمة التي أرضعته, وهي حليمة السعدية, فهي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس ينسبون أولادهم إلى المراضع, فإما يقول ابن حليمة أو ابن أبي كبشة وهو زوج حليمة. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر. هذا استعظام من أبي سفيان لأمره, فقال إنه يخافه, أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافه ملك بني الأصفر, وبنو الأصفر هم الروم, وجدهم الأصفر هو ابن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام أخو يعقوب. ولذلك قال أبو تمام في فتح عمورية: يا يوم وقعت عمورية انصرفت من كلمنا حفلا معسولة الحلب, أبقت بني الأصفر المنزوف كاسمهم, فبني الأصفر المنزوف الذي نزف دمه كاسمهم كبني كالأصفر, فقد أصبحوا صفر الوجوه من الهزيمة والخجل. فما زلت موقنا, أبو سفيان يقول ما زلت موقنا أنه سيظهر, أي في النفس الباطنة لديه, وإلا فلم يحصل له اليقين, لو حصل له اليقين لجاء وأسلم. ما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام, وذلك في رمضان من العام الثامن من الهجرة في فتح مكة, حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظوري, هذا من كلام أبي سفيان, يقول وكان ابن الناظوري أو ابن الناطوري, الناظور في الأصل هو الناظر والحارس, ويسمونه الناطور أيضا بالإهمال, فهو بالإعجام والإهمال, ومنه ناظر الوقف ويسمى ناظورا أيضا, فهو ابن الناطوري. هذا كان من علماء أهل الشام الروم, صاحب إيلياء وهرقل, كان صاحب إيلياء أي ملك بيت المقدس أو أميرا بيت المقدس, وكان تابعا لهرقل, فكان صاحبا لهرقل أيضا, أسقفا على نصارى الشام. هو له وظيفتان, وظيفة دينية ووظيفة دنيوية. فالوظيفة الدينية أنه كان أسقفا أي رئيسا في الديانة النصرانية على نصارى الشام جميعا, ووظيفته الدنيوية أنه كان أمير إيليا وهي مدينة القدس, وهو من العرب, فسكان تلك المنطقة جميعا كانوا عربا. وابن الناظور لا نعرف اسمه, لكن اسم أبيه اسم عربي فهو من العرب, وسكان بيت المقدس ذاك كانوا عربا في الجاهلية. كان أسقفا أو سقفا, الأسقف والسقف لقب من الألقاب الدينية, فهو مثل ما نقول نحن الآن البابا والكاردينال, هي من الألقاب الدينية عندهم على نصارى الشام. يحدث, كان يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح خبيث النفس, معناه يوم من الأيام جاء إلى بيت المقدس فأصبح خبيث النفس أي منزعجا. وكان هرقل أصبح خبيث النفس, فقال بعض بطارقته, بطارقتهم معناه حراسه وقادة جيشه, قد استنكرنا هيئتك, معناها عرفنا في وجهك قلقا وحزنا, فما سببه؟ قال ابن الناظوري وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. كان هرقل على علم من علم الكتاب, وكان حزاء ينظر في النجوم, فينظر فيها فيحاول التطلع على الغيوب من خلالها, وهذا هو التنجيم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صدق كاهنا أو منجما أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم الذي يسب الكائنات إلى النجوم ويرى أن الأفلاك متصرفة في الكون. ولكن التنجيم ثلاث درجات. الدرجة التي هي كفر هي نسبة التأثير في الكائنات إلى غير الله جل جلاله كنسبته للنجوم، هذا كفر إجماعا ولا يصدق صاحبه ولا يؤتى ولا يسأل أصلا، لا يجوز سؤاله عن شيء من المغيبات، وهو مثل الكاهن ومثل الساحر. القسم الثاني الذي لا ينسب الكائنات إلا لله، ولكنه يرى أن الله أجرى العادة بحصولها، فيرى أنه بطلوع النجم الفلاني تنتقع مشكلة أو كارثة، أو بطلوع النجم الفلاني يأتي المطر أو كذا. فهذا إذا لم ينسب ذلك إلى النجم ليس بكافر، ولكن ما قاله ممنوع، فإن هذه أمور غيبية لا يتحدث عنها إلا عن طريق الوحي، والوحي ليس فيه أن نجم علامة على شيء. القسم الثالث الذي لا ينسب الكائنات إلى غير الله ولا يرى أن ذلك من عادات الزمان وسننه، وإنما يرى أن الأغلب أنه أن النجم الهلالي يطلع الآن عند طلوع الفجر، وأن يدخل الشتاء النجم الهلالي ويعرف مواقع النجوم، فهذا لا إشكال فيه، هذا جائز من الأمور الجائزة. وهذا التفصيل هو الذي نظمه أحد علمائنا وهو الشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي رحمة الله عليهما، قال: إذا كان ذو التنجيم بالله مؤمنا ولم ينسب التأثير أصلا إلى النجم وقال بجعل الله نجما علامة على محدث لله فهو أخو جرم وذو جرحة حتى يتوب، ولم يجز لذي شرعة تقليده عند ذي العلم، عزاه ابن فرحون الإمام لأوحد خبير بتحصيل المسائل والفهم، أبيد لفي الدنيا لأغد ابن رشده عن السيد المرضي سحرون ذي العلم. وسوغ هذا المازري لقوله عليه صلاة الله في البدء والختم: إذا نشأت بحرية وهو ظاهر وقد جاء فيه ما يدل لذي الحكم. أشار هنا إلى المازري أباح أن يجعل النجم علامة لما أخرج مالك في الموطأ من البلاغات الأربع التي لم يصلها أبو عمر بن عبد البر، هذا واحد منها، وهو: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. إذا نشأت بحرية، إذا نشأ المطر بحريا أي جهة الغرب بالنسبة للمدينة، ثم تشاءمت اتجهت إلى الشمال جهة الشام، فتلك عين غديقة، معناها الغالب أنها سيكون مطرها غزيرا. فهذا ليس عن وحي وإنما هو عن تجربة فقط، فدل ذلك على أن ما كان من التجارب هو مثل معرفة مواقع النجوم ومعرفة المنازل. والمنازل تعرف بها حالات القمر ويعرف بها التوقيت، وهي من العلوم المفيدة النافعة، ولذلك لا يحرم الاشتغال بمعرفة أسباب الكسوف أو أسباب الظواهر الكونية. وقد قال جدي رحمه الله: فائدة لا يحرم اشتغال بسبب الكسوف فيما قالوا، ولم يكن من المهم العيني وعمدتي في ذلك الرعيني. الرعيني هو الحطام الشارح خليل بمواهب الجليل. فمعرفة مواقع النجوم ومعرفة المنازل هذا من العلوم المطلوبة شرعا، ولذلك قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى الهلال ليلة أهل فقال: أيها الخلق المتردد في منازل التقدير والمتصرف في ملك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم وأسفر بك البهم وجعلك آية من آيات وحدانيته وعلامة من علامات سلطانه، وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، وفي كل ذلك أنت له مطيع وإلى أمره سريع، فسبحان الذي صورك وصورني وقدرك وقدرك منازل. فمعرفة ذلك لا حرج فيه. فالمهم أن ما كان هرقل يعرفه هو الحزاءة، وهي النظر في النجوم لمعرفة تطورات العالم وما يحصل فيه من الأحداث. وقد كان المنجمون من الروم عرفوا في الجاهلية بذلك، واستمر ذلك إلى الإسلام لما أراد الخليفة المعتصم وهو ثامن خلفاء بني العباس غزوة عمورية وهي أنقرة. أنقرة الآن عاصمة تركيا كانت تسمى عمورية في الجاهلية. أراد غزوها، جاء المنجمون فقالوا لقد طلع المذنب، أي الكوكب الذي له ذنب، فيدل ذلك على سقوط دولة ولا نرى أن تغزو في هذا الوقت، وحذروهم من ذلك. فلم يصت لهم وخرج في غزوته، وكانت فتحا مبينا، وهي التي خلدها أبو تمام الحبيب بن عوسين الطائي في قوله: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في صحف الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهوب. فرد على المنجمين فقال تخرصا: وأحاديث ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا يلد. وهذه الغزوة خلدها، فقال: إن كان بين ليالي الدهر من نسب موصولة أو ذمام غير مقتضب، فبين أيامك اللائين صرت بها، وبين أيام بدر أقرب النسب. فالشمس طالعة من ذا وقد وجبت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب، صبح من النار والظلماء عاكفة، وظلمة من سواد في ضحى شحب، لم تغرب الشمس فيه يوم ذاك على بال بأهل، ولم تطلع على عزل. وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر. قال هرقل لهم، أي لبطارقته، حين سألوه وقالوا قد استنكرنا هيئتك حين أصبح خبيث النفس، قال: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر. وفي رواية أن ملك الختان قد ظهر. عرف من إلقاء الشياطين إليه ومن خلال هذا العلم الذي هو علم التنجيم، وهو من علوم الشر ولا خير فيه، ومن التطلع على الغيوب التي نهينا عن التطلع عليها، عرف أن ملك الختان قد ظهر، ملك الأمة التي تختتن قد ظهر. والختان هو قطع القلفة، وهي الجلدة التي تغطي رأس الذكر، وهو ليس من تغيير خلق الله، بل هو من سنة إبراهيم عليه السلام. فتغيير خلق الله هو مثل تبتيك آذان الأنعام، ومثل الوشم والوشر، ومثل نمص الحاجبين، فهذا هو تغيير خلق الله الممنوع. أما الختان فهو مصلحة للإنسان، فلذلك ليس من تغيير خلق الله المذموم، بل هو ممدوح، وهو من سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة هي التي تختتن، وقد كان اليهود يختتنون أيضا بما بقي معهم من ملة إبراهيم عليه السلام. فهو قال إنه رأى أن ملك الختان أو ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة، أي من أهل ذلك الزمان؟ النصارى لا يختتنون طبعا، ولذلك قال أبو نواس في فتيتي: جعلوا الصليب إلههم، حاشاي إني مسلم معذور، حاشاي إني مسلم معذور، أي مزال العذرة، وهي الختان القلفة، أي إنهم مختور. فالنصارى لا يختتنون، ومنهم هرقل. فلذلك قال: من يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، فاليهود أهل الذلة والمسكنة، ولا يمكن أن يكون لهم ملك في نظر بطارقته، فلا يهمنك شأنهم. واكتب إلى مدائن ملكك، أي إلى الأمصار جميعا، فيقتلوا من فيهم من اليهود حتى لا يتحقق هذا الذي رأيت. فبينما هم على أمرهم أن يتهيئون لقتل اليهود، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، هذا الرجل استخبارات، أرسل به ملك غسان من دمشق إلى فلسطين ليلقى هرقل بخبر جديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع الأخبار عنه، فيرى أن هذه الدولة الجديدة مهددة لملكه، كما كان كسرى أيضا يرى أنها مهددة لملكه. هذا الرجل لم يسمى، طبعا رجال الاستخبارات بقديم الزمان لا تعرف أسماءهم ويتنكرون، فلذلك قال: برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل، أي سأله عن الخبر، قال اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا. رأى أن هذا يمكن أن يكون متعلقا بما رأى في النجوم، فقال اذهبوا به. ما لم يكن من الأدب أن يؤذي ضيفه وأن يكشف ملابسه بحضرة الملك، فقال اذهبوا به فانظروا مختتن هو أم لا. وهذا للتحقيق، لأنه قد يسأله فيجيب هو لكن قد لا يصدق في جوابه، فأراد أن يكون ذلك عن قناعته. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، أي بأرض الروم، ورومية هي مدينة هرقل وهي اسطنبول، وكانت تسمى رومية، وروما أيضا تسمى رومية، وكلتاهما تسمى القسطنطينية. روما التي في إيطاليا وهي عاصمة الفاتيكان، هي التي فيها الفاتيكان، تسمى رومية وتسمى القسطنطينية، وإسطنبول تسمى رومية وتسمى القسطنطينية، لأن الملك الذي بناهما من ملوك الروم اسمه قسطنطين، بنى المدينتين معا. والرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن فتحهما في آخر الزمان، فسئل عن ذلك فقال مدينة هرقل تفتح أولا، ومدينة هرقل هي اسطنبول تفتح أولا فقد فتحت. ولذلك جاء في الحديث فلنعم الأمير وأميرها ونعم الجيش جيشه. وبعد ذلك تفتح روما، وستفتح في آخر الزمان قبل خروج الدجال بسبع سنين. وكان نظيره في العلم، أي كان هذا الرجل الذي برومية نظير هرقل في العلم. وسار هرقل إلى حمصة فلم يرم حمصة، أي لم يبرحها، لم يخرج من حمصة حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل. جاءه كتاب من صاحبه الذي في رومية يوافق رأي هرقل أن العرب قد ظهر ملكهم، على مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يدل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم، أي جمعهم وهم قادة الجيوش وأهل السياسة والفكر من الروم، فجمعهم جميعا في دسكرة، أي قصر. دسكرة القصر الذي غطاؤه قبة ويكون بهوا أي واسعا، وهذا الذي يسمى بالدسكرة. ولذلك يقول يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمع خرفة حتى إذا ارتبعت ذكرت من جل قنبيعا بقباب حول دسكرة حولها الزيتون قد ينعى بقباب لها بالماطرون. الماطرون هي قلعة دمشق معروفة الآن. ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمع، وذلك في الصيف، النمل يجمع فيأكله في الصيف. إذا أكل النمل الذي جمع خرفة، أي بقاء في الخريف، حتى إذا ارتبعت، أي كان وقت الربيع، ذكرت بجل قنبيعة بقباب حول دسكرة حولها الزيتون قد ينعى، وذلك في الأطراف، في الحدائق في أطراف دمشق. وهذه الماطرون أيضا هي التي ذكرها عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنهما، فقال طال ليلي وبت كالمجنون واعترتني الهموم بالماطرون، صاحي حي الإله حيا ودارا عند أصل القناة من جيرون، عن يساري إذا خرجت من الباب وإن كنت داخلا في يميني وهي بيضاء مثل اللؤلؤة الغواص ميزت من لؤلؤ مكنون، تجعل المسك ولي الأنجوج والند صلاء لها على الكانون، ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمن مسنون، وإذا ما نسرتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. في دسكرة له بحمص. ثم أمر بأبوابها فغلقت، أمر بأبواب تلك الدسكرة فغلقت. ثم اطلع من مكان مرتفع على الروم فخاطبهم ليسمعوه جميعا كأنه على منبر، والمنبر معناه آلة النبر، والنبر رفع الصوت، النبر رفع الصوت، ولذلك في القراءة إذا كانت الهمزة محققة يقال منبورة، هي ينطق بها نبرا، فالهمزة صعبة النطق كما قال ابن بريّ رحمه الله: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا. فارتفع عليهم فخاطبهم فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ فلاح صلاح الدنيا والآخرة، والرشد اختيار ما هو خير لكم، وأن يثبت ملككم أي أن يستمر فيكم الملك، فتبايعوا هذا الرجل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصوا أي هربوا وفروا حيصة حمر الوحش، أي حيصة شديدة جدا، إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فوجدوها قد غلقت، وذلك بأمر هرقل. فلما رأى هرقل نفرتهم أي هروبهم من العرض الذي عرض عليهم، وأيس من الإيمان، أيس أن يؤمنوا، قال: ردوهم علي، أي قال لبطارقته وجنوده: ردوهم علي. فردوهم عليه وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. هذا القول الذي قلته كأنه يريد أن يقول لهم: لم أكن مقتنعا به، وإنما قلته اختبارا لشدتكم على دينكم، فقد رأيت شدتكم على دينكم. فسجدوا له ورضوا عنه. وهذا شأن الملوك الذين يخدعون رعيتهم، فهو مقتنع بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأن ما هو عليه حق، ولكنه كان غاشا لرعيته، فبين لهم أنه إنما قال ذلك من غير قناعة، وأنه قاله ليختبر به شدتهم على دينهم فقط. فكان ذلك آخر شأن هرقل، كان ذلك الموقف الذي حصل آخر شأن هرقل، فلم يكن له بعد ذلك ذكر يذكر، لأنه لم يرجع إلى الشام بعد هذا، وهزمت جيوشه وفتحت الشام، ثم فتحت مدينة هرقل أيضا. هذا الحديث علاقته ببدء الوحي أن هرقل سأل أسئلة مهمة في تمييز الرسل وصدقهم، فسأل عن النسب، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو نسب في قومه، وسأل عن دواعي الكذب فيه، هل كان من آبائه من ملك، هل قال هذا القول أحد قبله، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. هذه دواعي الكذب الثلاثة، أن يكون الإنسان كذوبا فيجري الكذب على لسانه كالنفس، أو أن يكون يطلب الوصول إلى هدف لا يستطيع الوصول إليه إلا بالحيلة فيكذب من أجل الحيلة كأن يطلب ملك أبيه، أو أن يكون يكذب تقليدا، أنه يقتدي بقول قد قيل قبله، يأتسي بقول قد قيل قبله. هذه دواعي الكذب الثلاثة، فعرف أنها غير موجودة. ثم سأل عن أتباعه فوجد أن أتباعهم ضعفاء، وسأل هل يزيدون أم ينقصون فعرف أنهم يزيدون، وسأل هل يرجع أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فعرف أن لا. فهذه إذن دليل في الأتباع على أن الأتباع من أتباع الرسل. ثم بعد ذلك سأل عن أمر سياسي يتعلق بإدارة شؤون الدولة، وهو هل يغدر أم لا، فعرف أنه لا يغدر، وهذا وصف الأنبياء، فحصل له يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن الله لم يهده، فلم يؤمن هرقل مع كل هذا، ولكن فقط احتفظ بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله بحق، واستمر ذلك الكتاب عنده. وفي أيام عمر بن الخطاب لما جاءت رسل جيوش المسلمين إلى الشام، وكان الروم يريدون غزو الجزيرة العربية واجتثاث هذا الدين الجديد، كان ابن الناظور وهو رئيس نصارى الشام وهو أمير بيت المقدس محتفظا ببعض تراث الأنبياء السابقين وما كان لدى أهل الكتاب. فلما جاءه عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي هو رجل من قريش من الصحابة أخرج له خرقا من النسيج فيها صور الأنبياء، فكان يخرج له صورة فيقول أهذا صاحبك؟ فيقول لا ما عرفته، حتى أخرج له صورة خرقة فيها صورة الرسول صلى الله عليه وسلم فكب عليه يقبله قال هذا صاحبك، فأيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سبب إسلام ابن الناظور. لكن هرقل لم يمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما احتفظ به، وبقي الكتاب إلى الآن معروفا وما زال الأتراك يحتفظون ببقايا منه. أما كسرى ملك الفرس فإنه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه ولم تبقى للفرس دولة بعد ذلك. ولذلك الروم سيكونون أكثر الناس إلى يوم القيامة، كما في حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وفيهم صفات حميدة تؤدي منهم إلى استمرار الملك، وهرقل لا يغني عنه هذا من الله شيئا فهو غير مؤمن، ولكنه قامت عليه الحجة فقد عرف الحق لم يتبعه. وبهذا كمل الكتاب الأول من صحيح البخاري، وهو بدو الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستقبل بعض الأسئلة إذا كانت لديكم لإكمال الوقت إن شاء الله. اقرأ السؤال مقدمه. بالنسبة للهداية من الله، الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبعدله فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو أعلم بمصائر الأمور وأعلم بحقائق العباد وبباطنهم، لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم السر وأخفى. فمن علم الله به الخير هداه للإسلام ووفقه لاتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعلم الله به خيرا فإنه يصرفه عن هذا الدين، وقد تعهد بصرف الذين لا خير فيهم عن خدمة هذا الدين. فالله لا يرتضي خدمته له، إنما يرتضي لخدمة هذا الدين أهل الإيمان الذين اختارهم الله وأهل الصدق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن هذا الدين من لم يعلم الله فيه الخير، يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فمن علم الله به الخير ثبته، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وكل ميسر لما خلق له، فمن علم الله أنه من أهل الجنة ييسره الله للهداية ويوفقه للعمل الصالح ويدخله الجنة بعد ذلك بفضله ورحمته. ومن علم الله به الشر وأنه لا يصلح لتحمل هذه الأمانة خذله الله فسلطه على نفسه، ولا يضر الله ورسوله شيئا، ولا يضر إلا نفسه. ولذلك الذين علم الله فيهم الشر يتذبذبون كحال المنافقين مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعم. ركع عن نصف جدا هو إذا كان لم يسلم وخزاعة دخلوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وقتلونا ركعا وسجدا تقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقصد نجدته ونصرته وهم لم يسلموا إذا كان. نعم. السماع أحد ثمانية هي طرق التلقي، طرق تلقي الحديث عند أهل الحديث ثمانية. أعلاها السماع من صوت الشيخ، ثم بعده القراءة على الشيخ أن تقرأ عليه فيقرك على ذلك، ثم بعدها الإجازة بأنواعها المختلفة، ثم بعدها الوصية، ثم بعدها الوجادة، وجادة أن تجد فقط كتابا للشيخ، ثم بعدها الكتاب إليك أن يكتب إليك الشيخ كتابا بأنه روى كذا عن فلان. ومثل ذلك إذا كنت تعرف خطه ووجدته بخطه، هذه الوجادة التي مقترنة بعلم، إذا كنت معاصرا له وعرفت خطه. فهذه هي طرق التلقي المعروفة عند أهل الحديث، طرق التلقي الحديث. أما طرق الأداء فهي أن يقول الإنسان حدثنا فلان أو سمعت فلانا، إذا كان ذلك بصوت الشيخ في السماع، إذا كان من غير سماع وإنما كان بالقراءة عليه والعرض فقد اختلف هل يقول حدثنا أو يقول أخبرنا، وإذا كان متلقا عن طريق الإجازة فإنه يقول أخبرنا أو يقول عن فلان لما كان متلقا عن طريق الإجازة. أما الوجادة فلا بد أن يصرح أن يقول وجدت بخط فلان، وكذلك الكتاب إليه لا بد أن يصرح أن يقول كتب إلي فلان. ولذلك في حديث أنس في البسملة أن الوليد بن مسلم قال فيه قال كتب إلي قتادة، ولذلك الحديث له تسع علل، ومنها أن قتادة أصلا أكمة ليس مبصرا فكيف يكتب، فجهالة الكاتب لقتادة علته، إنه قال كتب إلي قتادة، مقصود أمر من يكتب إلي ولم يكتب هو، الكاتب مجهول. إذن هذه هي طرق الأداء وهي طرق التلقي. نعم. الأولى تسمى طرق التحمل وطرق التلقي، والثانية تسمى طرق الأداء. هل مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في كل ليلة مدارسة للقرآن كله أم لشيء منه؟ ظاهر الحديث أنه للقرآن كله، يدارسه القرآن، ظاهر ذلك أنه يدارسه القرآن كله، لكن هذه أمور غيبية ولا تقسها على قراءتنا نحن ولا على واقعنا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يواصل صوم الليل مع صوم النهار، ونهى عن الوصال، فقال قيل إنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فليس كهيئتنا حتى في قراءته وتلقيها عن جبريل ليس مثل تلقينا نحن عن أشياخنا. هل في مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز الإجازة بقراءة الشيخ واستماع الطالب له في تلقي القرآن؟ الجواب أن العادة جارية بأن الإجازة في القرآن لا تكون إلا باجتماع الأمرين معا، فيقرأ الشيخ أولا ثم يسمع الطالب بعد أن يحفظ، فلا بد فيها من الجمع بين الأمرين، هذا في القرآن. أما في السنة فلا فرق بين السماع من الشيخ والقراءة عليه والعرض، وسيأتينا ذلك قريبا من كتاب العلم يعقد له البخاري بابا مستقلا، باب القراءة والعرض على الشيخ. آخر سؤال في حيلة ورقة ثانية. حديث هل حديث إن آدم خلق على صورة الرحمن له أصل؟ لأن عند البحث الألباني قال إنه ضعيف لا يصح. الجواب أنه عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد فأكيد له أصل، وقد اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية، وعادة لا يصحح إلا ما صح لديه، لا يعتمد إلا ما صح لديه ولا يستدل إلا بما صح لديه. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.